تزوجت لي امرأة وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل آخر وجاء منها بناء، هل يحلون لي أولادي؟ وين يحل الأولاد إذا كان ما بينهم رضاعة ومن فلا أنا زوجك لا يحل الأولاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.